الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. عليكم السلام. كان البحث والكلام في حرمة العناوين التي تقدم ذكرها والتي وردت في لسان الروايات. اتقدم الواصل وتقدم النامص. المهم الوشم وشبيه الوشم مما ذكر بحث الشيخ الأنصاري وذكر على أنه المناسب فيه وفي إخوانه بعد أن حملت روايات الواصل وخصوصا النبوي صرف من قبل الإمام إلى غير ظاهره، المناسب الحمل على الكراهة. المهم نعم توقف في قضية وشم الأطفال، وبالنتيجة انتهى إلى أنه الوشم بالنسبة للنساء لا يعد تدليسا، هذا ما يعد تدليس. فإذا المناسب المصير إلى جواز لو حرمته جوازه. نعم هذا الشيء. هناك بعض الأمور اللي قد ماذا تأتي به المرأة، تأتي بها المرأة أو غير، هذه قد يتوقف في جوازها من جهة صدق التدليس عليها، من جهة صدق الغش عليها، وهي هذه الأمور التي يذكرها قدس سره: نقش الأيدي لأرجل. قال نعم مثل نقش الأيدي، والنعم عادة وين يجيبوها؟ استدراك. فإذا ما قبلها لمن هذه نانا يريد يحرمها أو يستشكل بيها قبلها، يعني شنو الحكم؟ مش كان الجواز؟ نعم مثل نقش الأيدي والأرجل بالسواد يمكن أن يكون الغالب فيه إرادة إيهام بياض البدن وصفائه. إذا ما ينقش رجلها ما تنقش رجلها، البياض ما يظهر، يظهر شنو؟ السمرة لعله. لكن إذا نقشت بالسواد بلحاظ السواد، السمرة تصير شنو؟ بياض بعد. ومثله الخط الأسود فوق الحاجبين، ذاك الزمان كان موجود همات، أو وصل الحاجبين بالسواد لتوهم طولهما وتقوسهما. هذا الغالب فيه كذا، يعني نعم مثله يمكن أن يكون الحكم. بعد ما ذكره أنت بعد تكتب الحكم وهو الحرمة، أحسنت. هو نقح الموضوع قال لك هذا إيهام وتدليس، عليك أنت بعد تكمله. هسه هذا همات مورد إشكال، شنو الفرق بين هذه الأمور وبين غيرها من الأمور؟ الوشم المتعارف في غير هذه المواضع. إذا ذاك مو تدليس، هذا همات مو تدليس. إذا ذاك كان الغرض من عنده تجميل المرأة، مو أنه إخفاء العيوب، لا مو هذا المقصود. المقصود هي المرأة بعد هي موضع للزينة، هذا همات كذلك. هسه شنو التفرقة بين هذين الأمرين؟ مشكل تفرقة، ما أكو فرد معيار للتفرقة على أساسا. ثم إن التدليس هسا إذا كان الرجل كاتب على الصبورة النتيجة هذه أريدها، لو هسا ما تنزل السماء على الأرض يقول له لأبويا مو هذه ترى هي مو بيضاء، أنت كنت تدور بيضاء تريد بيضاء، هذه واضعة إيه؟ هذه واضعة كذا على الكذا على وجهها، هذه كلها ألوان. اي قال انا اريدها تش عليكم اعلم بذلك اريده. الشيخ الانصاري هم سبحان الله كاتب النتيجه على الصبوره، انه هذا حتى ما علمه غش يصدق، هذا هم غريب من الشيخ الانصاري. اي مرغش والتدليس موضوعه شنو؟ اخفاء الشيخ. هذا لما هو يدري شلون يصدق غوش. واضح له لا؟ فاذا فيما يذكره الشيخ قدس سره من صدق التدليس على هذا الإخفاء المعلوم لدى المشتري أو لدى الخاطب هذا. قال ثم إن لأن التدليس من الدلس لعله يقال اللي هو السواد ليل. خب حينئذ الظلمة حينئذ بعد هذا إخفاء. المهم إخفاء زين تلبيس الأمر على آخرين على الغير. هذا يكون شنو؟ بإخفاء العيب الموجود. وهذا خلاف اللي هنا هذا ظاهر. العيب ظاهر إذا كان يعلم ظاهر. قال ثم إن التدليس بما ذكرنا نقش الأيدي لأنه في الوجه المتعارف لم يعده تدليسا زين. أما في مثل هذه الأمور يرى صدق التدليس عليه. خب التدليس بما ذكرنا إنما يحصل بمجرد رغبة الخاطب أو المشتري، وإن علم أن هذا البياض والصفاء ليس واقعيا بل حدث بواسطة هذه الأمور فلا يقال إنها ليست. سبحان الله، هذا همات إصرار يعني ما أكو. لا يقال إنها ليست بتدليس لعدم، هذا تعليل علما على المنبر إذا قاعد للنفي لو للمنفي. ليست بتدليس لماذا؟ ليست لعدم، لعدم خفاء أثرها على الناظر. وحينئذ خوب يعني نفس أي، وحينئذ إذا يعد المقام مقام تدليس حتى لمجرد شنو؟ لمجرد حصول الرغبة من أمر غير واقعي كأنه صار. وإن علم على هذا الأساس لابد أن نقول إذا المخطوبة حينما إجوا يخطبوها لبست ملابس حمراء أو غامقة حتى، هذه هم تدليس. هم جاي يشوفون بعد شنو؟ بعد ما عندهم عيون. قال وحينئذ فينبغي أن يعد من التدليس لبس المرأة أو الأمة المرأة للمخطوبة والأمة المباعة الثياب الحمر أو الخضر الموجبة لظهور بياض البدن وصفائه، والله العالم. أي والله العالم. ثم إن المرسلة إذا ترجع إلى الوراء قليلا مرت عندنا روايات تناولت قضية الماشطة، من جملة تلك الروايات مرسلة الفقيه اللي ورد بيها لا بأس مضمونها بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما يعطى لها أو تعطى. هذه لا بأس يعني إذا شارطت ولم تقبل فيه بأس. هذا البأس قطعا لا يراد منه الحرمة أحسنت، بل يراد منه الكراهة ولو بذهاب شنو؟ ولو لأجل ذهاب منه ذهب إلى الكراهة فهم منها الكراهة المشهور. المهم كراهة، فشراح يصير ياه الأولى المشارطة أو ترك المشارطة؟ تتفق ويا المشتري أنه يزبون كم الأجرة أو لا ترك المعاملة شنو؟ الأولى الترك. لذا قال ثم إن المرسلة المتقدمة عن الفقيه دلت على كراهة كسب الماشطة، وأن الأولى هاي من عندي بعد ما ثم إن أو فلا تقول هنا أنا ما قالت الرواية أو لا، لم تقل الرواية يحسن حتى نقول على أو لا. لا، هو لما كانت المشارطة مكروهة إذن المشارطة مرجوحة، وإذا مرجوحة الطرف الآخر شي يصير؟ إذا هذا مرجوح الطرف الآخر شي يصير؟ أو لا، أولوية، فالتعبير بالأولوية ما بيها حزازة. خب مكروهة شنو أقول لك؟ هذه الرواية المراد من عدها هذه إذا قبلت ما تعطى، ليس إذا قبلت شنو؟ ليس إذا قبلت مكروه، لو ليس بمكروه وش وقت الكراهة؟ أحسنت. إذا من أول كما في عند البعض يقول لك إيه كذا كذا، هذا مكروه. خب إذا قبلت ما تعطى يعني شنو المقصود إذا قبلت ما تعطى؟ يعني إذا أول تقول لي على صبورة شكتبنا إذا قبلت ما تعطى فليس بمكروه، إذا قبلت يعني بعد ما يخلص الزبون يمد إيده هنا أو يطيها إلها أو يطي للحلاق. إذا قلنا المراد مو بس هذه الحلاق، الحلاق والحجام وما أدري بعد كذا الختان والخب، هذا المقصود إذا قبلت يعني بعد العمل ويريد يقول في أمان الله ينطي ويقول قبلت قلبه قبله، لو المقصود لا قبل العمل هو قبله. سؤالي واضح قبعد؟ إذا قبلت ما تعطى يعني إذا قبلت قبل العمل ما تعطى بعد العمل، هذا المقصود؟ لو إذا قبلت متى ما تعطى بعد العمل؟ المناسب ياهو الشيخ الأنصاري يقول المناسب قبل العمل. ليش؟ أولا شنو معنى قبل العمل تقبل ما؟ ها يعني تبني على بنا بزارة بناء على أنها تقبل ما؟ إيش قد ما ينطون؟ شون أكون بعض الناس هكذا إيش قد ما تطن عم الله يقول لك، وين كان بعدين لما يطيه شيخنا عايشنا زين. على كل حال هذا بعدين نجي إن شاء الله. وليس المقصود أن الكراهة ترتفع إذا قبلت شنو بعد العمل. لماذا؟ يقول لأنه ما إلى معنى القبول بعد العمل يرفع كراهة اللي شنو تحقق. فهو إذا تحقق ذاك الشيء فهذا ما إلى معنى الشيء المتأخر يرفع كراهة الشيء اللي تحقق وانتهى من عنده. فالمناسب أن المراد إذا قبلت نفسرها إذا بنت، إذا كانت بانية على قبول ما تعطى. لذا قال ثم إن المرسلة المتقدمة عن الفقيه دلت على أن كراهة هذا سأل الآن شروع تقريبا في كسب الماشطة. إلى الآن كنا البحث أصل نفس هذه العملية النامس الواصل الواشر هذا شنو حكمه؟ جائز أو لا؟ هي المرأة هي تفعل لنفسها جائز أو لا؟ الآن لا، الكسب الأجرة يعيش من وراء هذه كيف؟ جائز أو لا؟ مرة يحلق نستجير بالله لحيته هو، ومرة شنو الحلاق يحلق له. فبحثيا إذا قلنا جائز يأتي الكلام عن الثاني، إذا قلنا حرام يأتي الكلام عن الكسب. الآن الكسب قال ثم إن المرسلة دلت على كراهة كسب الماشطة وإن كان ظاهرها الحرمة، لأن المفهوم فيه بأس، هذا مفهوم الكذا، لكن هذا نرفع اليد عن الظهور لأجل شنو؟ قلت مشهور ولو ذهب إلى أنه مو حرام، متسالم أنه مو حرام الكسب. دلت على كراهة كسب الماشطة مع شرط الأجرة المعينة، وحكي الفتوى به عن المقنع. علما المقنع صدوق وغيره. والمراد بقوله عليه السلام إذا قبلت ما تعطى، المراد البناء على ذلك حين العمل مو بعد العمل، وإلا فلا يلحق، وإلا فلا يلحق العمل بعد وقوعه ما يوجب. أنا قلت رفع الكراهة الكراهة، وإلا ما إلى معنى بعد العمل، إذا سوى فرد الشيء راح يوجب كراهة العمل السابق، لأن إذا لم تقبل قرص حشو قليل هذا راح يوجب، فإذا قبلت ليس مكروه، إذا لم تقبل شي يصير العمل المتقدم مكروها، هذا يقول لا معنى له، فالمناسب تفسيرها بما يتقدم على العمل. أمشي واضح؟ الآن الأولى صار الأولى بعد ما دام مكروه التعامل، فعدم التعامل شي يصير راجح أولى. شنو يعني المقصود أولى؟ أولى للحلاقة مثلا أن لا تشارط، أولى يعني لماذا أولى؟ لماذا الشرع جعله أولى؟ يريد يبين بعض النكات، ثلاثة توجيهات. التوجيه الأول أن يقال بأنه هذه الحلاقة عادة تعطى أجرة المثل أو أكثر، عادة حقها يوصلون هي، لكن هم نفوسهم مو نفوس متعارفة، ما أقولا شنو أخلاقهم رديئة أو طباعهم رذيلة أو أي، وإنما مو متعارفة، فلذا يتوقعون خصوصا من أولي الشرف والحظوة والكذا المكانة يتوقعون أكثر، وإذا ما دفع همات بالقوة شنو بشكل وبآخر يأخذوا بما يوجب في بعض الحالات إراقة ماء وجه الطرف الآخر، فلذا لأجل هذه النكتة أنهم يدفع عادة إليهم أجرة المثل ولا يغبن حقهم، لذا أمروا في الشريعة بأن يقنعوا بما يعطى لهم ولا يشارطوا في ذلك، وهذا لا يمنع أنه إذا دفعوا لهم أقل من أجرة المثل لهم حق المطالبة. إيه إحنا سجي يقول على أنه ذولا ماذا عادة يأخذون يحصلون يعطون أجرة المثل وزيادة، فلذا لأجل هذا شنو صار الراجح شرعا أنهم لا يشارطون قبل، لأن أما أنه إذا منعوا هذا ما أكو تنافي، إذا منعوا لهم حق لأن بالنتيجة هو عمل عملا وعمل محترم وعمل بأمر أقول لك لا تشوف الكاميرا لا تقول عمل بالإجارة، لأن هاي الإجارة شنو ما دام أجر ما دام أجر ما دام شبيه الإجارة شبيه الإجارة صحيحة لو فاسدة فاسدة فينتقل المن إلى أجرة المثل، لكن عمل محترم لأجل أنه شنو لم يقصد به تبرع بل فعله بأمر الأمر، أنا أروح أنا أقعد أقول له يلا تفضل بسم الله قولوا زيني حلق مو كذا لا، وأحد أسباب الضمان بالأجرة لو عقد إجارة لو أمر الأمر أمره بأن يفعل ذلك العمل اللي هو غير محرم عادة ويبذل بإزاء شنو، أي مو أقول له سوي صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول يلا اعطيني شيخنا أجر، لأن أنت تقول من أمر غيره، وهذا العمل هو لا يبذل بأزاء، مو عمل ما صحيح له لا. فإذا الوجه الأول أنه ليشترطون على الغير ولي على قولة الإيرانية تينكون، لأجل النكتة ما هي؟ أنهم عادة يعطون ما أجرة المثل أو وزياد، هذا لأجل هذا، هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني لا، لأن المشارطة في ذلك خلاف المروة. إنسان أنت جايك هذا إنسان محترم كذا، يصير بناءك أن تتماكس وياه، تقول له لا 5,000 لا 6,000، هذا مو صحيح ما يناسب، بل هذا يعني مو أي، لأجل احترام الطرف الآخر، الطرف الآخر ما يريد يريق ماء وجهه، الحلاق مو قاصد إراقة ماء وجه ذاك ولا يفعل الإراقة، لكنه الإنسان عادة الشريف يرضى خير المال ما صين به العرض، موجه هذا يريد مع إنسان محترم إلى مكانته الاجتماعية إلى مكانته العلمية، يجي يتماكس ويا الناس اللي مثلا شنو منزلتهم كذا، هذا مو مناسب، فلذا ذولاك مناسب إلهم أن يتركون المماطلة والمماكسة والاشتراط، أو ذولا بل يقبلون بالأقل، مناسب حلو جميل حسن، لكن وظيفتك انت همات شنو؟ اعطاء شنو؟ المقدار الواجب عليك، بل اذا زدت احسن هم، هذا هم ما يمتنع ان اذا دفع اليك الاقل ان تطالبه. الاحتمال الثالث والتوجيه الثالث في انه لا تشارط وتقبل ما تعطى، هو أنه أصلا من أول خلي يقصد التبرع الحلاق أو الحلاق، أصلا مو قاصدين الإيجار، قربة إلى الله، أو ذاك عندما يعطي المال لا يكون بعنوان أجرة وإنما بعنوان إباحة أيضا هدية، إهنا بعد ما إلى معنى تقول على أنه عندنا رواية تقول لا تقاطع شنو، لا تستعملن أجيرا حتى تقاطعه، هنا نسلون زي تجيب هذا ومن دون أن تقاطعه، نقول لك أصلا هذا خارج عن بحث الأجير شنو تخصصا، أصلا هنا قلنا تبرع مو بلي، على الاحتمال الثاني وعلى الاحتمال الأول كانت أكو إجارة إلا أنها فاسدة، هناك راح يصير تخصيص لا تستعملن أجيرا إلا أن تقاطعه، مخصص بمن؟ بما إذا كان الأجير كمل على الاحتمال الأول والثاني، إلا إذا كان الأجير شنو حل مش حلاق حجام كذا، هناك مو إلا قاطعة. وإن كانت الأجارة قلنا على الأول والثاني شنو الأجارة؟ إيه فاسدة، مو صحيح، لأنه الأجارة شرط صحتها تحديد شنو الأجرة والعمل، وأن الأجرة ما محددة، لكن يرى التخصيص كأنه. أما الثالثة واضح تخصص، لأنه لا تستعمل لنا أجيرا أصلا موارد على الاحتمال الثالث، لأن بالثالث أصلا إجارة ما أكو، تبرع أقصد، وهذا اللي يدفع هم ما تدفع بعنوان التبرع. تفضلوا. أخفل يشارط يعني؟ مستأجر يشعر، أما ايش يقول له يعني؟ يقول له انت لا تأخذ الا كذا، ذاك يقول له شيخنا ممنون بخدمتك كل ما تطي، هذا يقول له لا لازم تأخذ فلس اقل، هذا مو مناسب. قال ثم ان اولوية قبول ما تعطى وعدم أضف تفسير بعد، وعدم مطالبة الزائد إما وإما أو لأن، فعرفت ثلاثة وجوه، إما لأن الغالب عدم نقص ما تعطى عن أجرة المثل، إلا أن مثل الماشطة والحجام والختان والحلاق وكثيرا ما يتوقعون أزيد مما يستعمل. سبع عنوان يسموه حلاوة عندنا كان بالعراق، أو يعني يحط له ذا هذا الصانع كذا حلاوة، يأخذ هاي الحلاوة هم لعلها ما تروح كلها بشنو بمعدة ال يتقاسمها ويا ذاك. على كل حال لأجل حرصهم ودناء طباعهم يتوقعون أكثر من الاستحقاق، خصوصا من يتوقعون من أولي المروءة والشرف والثروة، وربما إذا ما حصلوا على اللي يردوا يبادرون إلى هتك العرض إذا منعوا، ولا يعطوا. والطرف الآخر الزبون لا يعطي ما يتوقعون ولا يعطون ما يتوقع ولا يعطون ما يتوقعون من قبل الزبون من الزيادة أو بعض الزيادة إلا استحياء وصياء. المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا، وهذا لا يخلو عن شبهة، هذا اللي يأخذه حينئذ لا يخلو عن شبهة. فأمروا في الشريعة بالقناعة بما يعطون وترك مطالبة الزائد، لكن هذا لا ينافي جواز مطالبة الزائد والامتناع عن قبول ما يعطى إذا اتفق كونه دون أجرة جيد. هذا الاحتمال الأول واضح، إما وإما. شيخنا كيف يبادرون إلى هذا الكلام؟ يعني شلون مثلا إذا كان هو مثلا إذا كانت ماشطة مثلا تصف بهذا النوع؟ لا، تروح المرأة العروس تروح يم الماشطة لما يطلعون يطوها 200,000 تومان الذبن، شنو أنتوا بيت فلان أنتوا كذا ما تستحقوا. فمن أول سكتهم حتى شنو إيه؟ قال وإما لأن المشار لأجل أنه شنو يحملون هذه الطباع. الرواية إجت وقالت الأحسن أنت أيها الماشطة إذا تريدين تبقين ماشطة للشارطين وقبلي كل ما يطوج. وإما لأن المشارطة في مثل هذه الأمور لا تليق بشأن كثير من الأشخاص، لأن المماكسة فيها خلاف المروءة. وهذا من جهة، قد يقول قائل بأنه شنو يترك الزبون يترك المماكسة، وإذا يترك المماكسة لازم شنو كل فلوسه والصاية والكذا هم ينزح يطهي، والمسامحة فيها قد لا تكون. بالمقابل إذا ما يماكس المقابل الرضا بما يطلبه الحلاق أما شو صعب، والمسامحة فيها قد لا تكون مصلحة، لأنه هذا يطالب بأكثر يطالب بأكثر مما يستحق، يعني أكثر من، لأن الإجارة فاسدة أكثر من أجرة المال. والمسامحة فيها قد لا تكون فيها مصلحة، مو يطالب بأكثر يطالب بأضعاف. سأذا أكثر فلس فلسين 10,000 تومان 2,000 ما يضر الأجرة المثل 10 يريد 13 ما يضر الطيب يريد 30 أنت جاي تعرس أنت جاي كذا إيه؟ وما ضع للحلاقين ولا هذا إذا عرفوا بأن الطرف شسمه هاي متعارب بعد، إذا عرفوا بأنه هذا يوم عقده يوم زواجه الأجرة إذا 10 يأخذون شقد 50 إذا 50 يأخذون 200-300-400. والمسامحة فيها قد لا تكون مصلحة لكثرة طمع هؤلاء هذه الأصناف. فأمروا بس هذه كل الأصناف الكذا، والحال أن في الرواية جاي الماشطة الساس جابة للحلاق والحجام والختان وهذا بعد لازم تنقيح المناط والغاء الخصوصي وإلا. قال فأمروا بترك المشارطة يعني والإقدام على العمل بأقل ما يعطى يعني ويرضون بأقل ما يعطى بأقل ما يعطى وقبوله وقبوله يعني إذا اتفق وإذا صادف أنه المدفوع شنو أقل من أجرة المثل وقبوله وترك مطالبة الزائد مستحب للعامل وإن وجب على الزبون على من عمل له أن ماذا إيفاء تمام أما يستحقه العامل من أجرة المثل فهذا مكلف بأن لا يقلل الأجرة عن أجرة المثل وذاك مستحب إلى أن يرضى ولو كان أحسن فهو مكلف وجوبا بالإيفاء منه فهو الزبون والعامل مكلف ندبا بالسكوت وترك المطالبة يعني بما يزيد عن عفوا فيما إذا كان أقل إيه ولا إذا أكثر ما إلى حق يطالب بالأكثر وأنه يستحب واضح له لا خصوصا على ما يعتاده هؤلاء من سوء الاقتضاء لما يردون يتقاضون أجرتهم طبيعي ستختلف الأزمنة والأمكنة هذا الاحتمال الثاني الاحتمال الثالث أو لأن الأولى في حق العامل قصد التبرع بالعمل وقبول ما يعطى على وجه التبرع أيضا جيد فكلاهما يقصدان التبرع أحدهما إعطاء والآخر شنو عملا واضح العبارة أو لا هذه بعد داخلة في الإجارة ولو الإجارة الفاسدة أو خارجة خارجة بعد تبرع فإذا خارجة بعد لا تعترض على هذا الحامل بأنه منافي لقوله عليه السلام ما مضمونه فلا تستعملن ولا تستعملن أجيرا حتى أقول لك هذيك الرواية تقول أجير هذا قلنا شنو يقصد تبرع خارج عن أصلا أجنبي نعم على الحمل الأول والثاني منافات راح تصير لأنه الحمل الأول والثاني باقي هذا أجير لكن إجارة فاسدة فهسا إذا إجارة فاسدة تخصص هذه فلا تستعملن أجيرا أو لا هذا بعد سبحث بعد مرين ندخله لكن إمكان التخصيص في الأول والثاني أما الثالث قلنا خارج شنو تخصصا قال أو لأن الأولى في حق العامل قصد التبرع بالعمل وقبول ما يعطى على وجه التبرع أيضا أيضا ليش قال لأن ذاك تبرعا هو أيضا قاصد التبرع فلا ينافي ذلك ما ورد من قوله عليه السلام هذا الاحتمال ما ينافي هذا التوجيه لا ينافي الرواية الأخرى التي ورد فيها لا تستعملن أجيرا حتى تقاطعه قدم ليش بينا ليش لا ينافيه لأنه هذا أصلا خارج عنه المسألة الثانية عدنا عنوانيا التزين وعدنا لبس هسا الآن سؤاليا يطرحا أنفسهم واحد الرجل هل يجوز له أن يستعمل الحرير والذهب أو لا الحرير الخالص ما قلت يلبس ما قلت يزين إيش قلت يستعمل واضح له لا فالتفت الجاي الكلمات اللي جاي أستعملها لأن هو الحكي سأل الآن يدور مدار الكلمات أي الذهب والحرير الخالص مو الحرير المغشوش الحرير المحض هل يجوز للرجل أن يستعمله أو لا؟ كأنه المرأة شنو؟ فارغين عن أنه يجوز. هذا سؤال. سؤال الثاني، هل يجوز لكل من الرجل والمرأة أن يستعمل ما يختص بالآخر أو لا؟ مثلا المرأة تلبس عمامة أو عقال، الرجل هم يستعمل شنو؟ يلبس منطقة مثلا، عفوا يستعمل شنو؟ ها ما أدري، الثياب المختصة بالنساء، إيه ها الثياب تنورة في زماننا، إيه يجوز أو لا؟ فإذا سؤالين، واحد حرير وذهب، اثنين لكن بالحرير والذهب منو اللي نقول علما نوجه نقول يجوز أو لا يجوز؟ خصوص الرجل. أما الثاني لا، لكل منهما. أما الأول، استعمال الرجل الذهب والحرير الخالص، إذا رجعنا إلى الروايات نشاهد الروايات ذكرت أن لبس الذهب ولبس الحرير الخالص حرام على الرجل. خب احنا قبل ما نريد نطبق الساعة الآن ما في الروايات على المسألة، العناوين اللي واردة اللي يصدق عليها استعمال، عنوان اللبس يصدق عليه استعمال، عنوان التزين هم يصدق عليه، وذني بين العنوانين لبس وتزين عموم من وجه، فقد يصدق اللبس من دون تزين، كما إذا لبست المرأة خلخال أو قلادة أو تحت الملابس بحيث ما يشوفه يعني، هذا ما يصدق عليه تزين، لكن يصدق عليه، وقد يصدق تزين لكن لبس ما يقولوا له، كما إذا هذه الأزرار جعلت مين؟ من الذهب، هذا هنا تزين حصل إذا كان ظاهر، مو هكذا تزين حصل، أو الأسنان يجعلها مين؟ أو يركب بها ذهب، أو قاب الساعة أو هذا تزين لكنه ليس لبسا، ما يصدق عليه لبس ما يقول، وقد يجتمعان معا كما إذا شنو ارتدى إنسان قلادة أو خاتم، وهذا هم تزين هم لبس. جيد هذا. هسه الآن بعد اتضاح أن النسبة بينهما عموم من وجه، خل نرجع إلى الروايات نشوف العنوان الوارد بالروايات ياهو. طبيعي أنت من أول لازم، إذا كان العنوان وارد باللبس ما إلى معنى تقول يحرم تزين، لأن ماكو ملازمة بين حرمة اللبس وحرمة بل التزين إن صدق عليه أنه لبس حينئذ يحرم من جهة لبس، مو من جهة التزين. وإذا كان الحرام هو التزين فحينئذ اكتب قول التزين حرام وإن لم يصدق عليه لبس، بشكل هذا اتخاذ الأزرار أو الأسنان من ذهب. وإذا كان لا كلا العنوانين وارد حرام فحينئذ جيد هذا. هسه إذا واحد لبس قلادة أو خاتم من ذهب حينئذ يضرب ضربة، ليش شنو تزينت بهما، ضربة ثانية هم يقولوا له من رخصتك، لماذا؟ ممكن، ليش؟ لأن اجتمعت حرمتها، ممكن. جيد. احنا اذا راجعنا الروايات نشوف الوارد اللبس، لكن الشيخ الانصاري شنو بعد عرفت قال التزين بلبس كذا، ما لم تزين هو لم يكن، فعرفت شنو اشكل على الشيخ بانه الحرام هو اللبس للتزين. واضح هذا؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قلنا ها أن يستعمل، هسه خلي نقول أن يلبس كل منهما ما يختص بالآخر. هنا هم أيضا إذا رجعت إلى الروايات، إذا تريد تستفيد شيء مو تستفيد التزين بلباس الآخر حرام. شلون مال الحرير والذهب؟ ما قلنا الروايات ما نستفيد منها التزين بالحرير والذهب حرام، اللبس حرام، تزين كان أو مو تزين. أهناهم أيضا إذا انتهينا بالأدلة إلى حرمة لبس كل منهما ما يختص بالآخر، صدق التزين أو لم يصدق، لأن المدار مو على التزين بالروايات. فعرفت شنو علامة الاستفهام على كلام الشيخ الأنصاري؟ أعيد له واضح لهنا. خب هسه خنطبق بعدين نجي بالحرير والذهب نبحث السفر، لأن كأنه القضية منتهين منها. يحرم على الرجل شنو؟ لبس الذهب والحرير الخالص، ما نحتاج إلى بعد بحث. الكلام لبس كل منهما ما يختص بالآخر، هذا إذا تريد تسجل برسالتك العملية حرام. شنو الدليل؟ شنو الدليل؟ فالشيخ الأنصاري يريد يغربل القضية بذكر بعض الأدلة اللي قاد يستفاد منها الحرمة، وبعض الأدلة اللي قاد يستفاد منها وإحنا كلامنا الآن يا أخي العربي وين؟ في أن يلبس الرجل شنو؟ تنورة، أو تلبس المرأة عقالا. قصد التشبه أو لم يقصد؟ ست لا تقول لي أنا تشبه، قول أكو فرد تمثيلية يردون ما قاصد خود تشبه، أو ذولا يسوون شنو تعزية أو شبيه في أيام عاشوراء، هل هذا حرام أو لا؟ المرأة قد بيناتهن قسم منهن يصيرن شمر يصيرن أي، أو الرجال بعضهم يصيرون شنو مثلا ها زوجة زهير أو كذا، هذا حرام أو ليس حرام؟ هذا سؤالنا، لا سؤالنا قصد مع قصد التشبه بالنساء. يعني يريد يتزيى يخرج كأنه شنو يتزيى بزيل حتى يقولون هذا امرأة أو شبيه مبين على أنه خصوص إذا لبس بعض الأشياء اللي شنو يريد يبرز بيها المفاتن، أو المرأة مثلا تلبس بعض الألبس اللي قاصدة بها شنو هم أيضا التشبه بالرجل بحيث تتزيى بزي الرجال، مو هذا حكي. ولا أن نستجير بالله التشبه بمعنى التخنث، التأنث للرجل، تخنث للرجل والتذكر للمرأة للأنثى، لا مو هذا مقصودنا. مقصودنا صرف اللبس، لبس كل منهما من دون قصد. باردة الدنيا ما عدها تلبس شنو ما اختص بها لزوجها، مو لقصد أن تظهر ولقصد أن وكذا العكس. هذا السؤال جيد. قال المسألة الثانية تزين تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير والذهب، وبينا قلنا هذا التزيين والتزين اللي أخذ في عنوان المسألة ربما فيه ما فيه حرام لما ثبت في محله من حرمتهما هما شنو؟ الذهب والحرير الخالص على الرجال وما يختص. هذا واحد. اثنين تزين، ارجع تزين الرجل بما الف بما يحرم، اثنين ما يعني بما يختص بالنساء من الرجال كالسوار أو الخلخال والثياب المختصة بهن في العادات على ما ذكره في المسالك. وكذا العكس أعني تزيين المرأة بما يختص بالرجال كالمنطقة والعمامة الحزام المنطقة والعمامة ويختلف باختلاف العادات. السهناك العبارة شويون بيها لكن واضح شي يريد يقول. لو قايل تزيين الرجل بما يحرم عليه من الحرير والذهب وما يختص بالنساء حرام أحسن، يأخر حرام مو يجيبها بعد الأولية ويعيف الثانية المعطوف عليها بلية خبار بلية. واضح شنو؟ بس المعنى واضح. إيه هذا مو إشكال على الشيخ الأنصاري. جيد. خب هسه الآن بالنسبة للأول هو عالج المشكلة. إيش قال الشيخ الأنصاري؟ لما إيه إذن هو من أول قال لك شوف لا تنتظر أن شنو نبحث القضية، الكلام بالثاني. خب الثاني أكو دليل على الحرمة أو لا؟ يقول أكثر من واحد من الفقهاء اعترفوا على أنه ترى ما أكو عندنا دليل صافي وافي كافي شافي على الحرمة. هذا لا تعب نفسك، فإذا تريد تجيب لك فرد شيء لازم تطعم بذهاب المشهور بالانجبار بالكذا، فرد شكل من الأشكال تطي دفعة. جيد. خب هسا الآن ذول اللي ذكر على هذا المعنى شنو يقول؟ أكو نبوي مذكور هم بالعلل الكافي الكليني وهم بالعلل للشيخ الصدوق رحمة الله عليه، ورد فيه لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء هذه بمثابة الكبرى. الصغرى شنو؟ لا الصغرى شنو؟ هي بعد لبس الرجل ما يغتص بالمرأة ولبس المرأة ما يغتص بالرجل تشبه، وأنت لازم تسوي لك قياس بعد لبس كل منهما ما يغتص بالآخر تشبه. لعن رسول الله صلى الله عليه وآله شنو؟ المتشبهين. جيد. لازم تسوي انت هاي لما تركبها سويها في الشكل اللي القياس يصير تام. انا قلت هناك تشبه، انا قلت متشبه، هذه الغيها واضح. الشيخ الانصاري يقول هذه الدلاله ضعيف، دلاله هذا النبوي. اولا هذا النبوي انا من حيث السند ما اناقشه، لانه من اول قلت لك النبوي مشهور، فهذا يمكن أن تكون الشهرة جابرة لضعفه. فإذا من حيث السند أنا ما أتكلم، من حيث الدلالة، من حيث الدلالة فيه تأمل يمكن أن نقول هذه قاصرة. ليش؟ لأنه التشبه تفعل وزن تفعل، هذا الوزن في أي فعل من الأفعال تركب عليه بي يعني شنو خابيدتوش مستبطن للقصد. فإذا هذا إن دل على الحرمة يدل على يا حرمة، حرمة أي فعل؟ مجرد لبس المرأة ما يختص بالرجال ولبس الرجل ما يختص؟ لو لا، حتى يتحقق التشبه لازم لمن يلبس قاصد التشبه بها، قاصد أن يدخل في عداد النساء، وهي لما لبست ملابس الرجال قاصد أن هذا بعد تتمته إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.